نعلن لكم الآن العناصر المختارة من المدرسة الإعدادية لفريق كرة القدم، وهي ماجد وياسين وعمر، يعني أنا. على الرغم من أنكم جميعا بذلتم مجهودا رائعا، فإن الإمكانيات الحقيقية سوف تفوز على المدى الطويل، وإنني بالحقيقة أعرف شعوركم الطيب تجاه اختياري كابتنا لفريقكم. شكرا لكم جميعا. ماذا؟ هل هذه طريقته المريحة في كلامه معنا؟ لا يستطيع أن يخفي فرحته. لقد اختير ماجد وياسين بكفاءة، ولكن بالنسبة لعمر فإني لا أصدق ذلك. ربما لن يسمح لك أن تكون مع المتدربين. صحيح، ولكن يا أصدقاء لن نقبل ذلك بسهولة. ها؟ صحيح، إننا ثلاثة لاعبين من 30 مرشحا خضعوا للاختبار من أجل تشكيل الفريق، وخمسة عشر فقط من الناس يتدربون. لقد نسيت أنا ذلك. لدي اقتراح وجيه، لقد تنازلنا عن حقنا لدخول الفريق المختار، فإن تدريبنا من الآن فصاعدا سيكون من أجلكم أنتم الثلاثة فقط. نعم، سنساعد الثلاثة ليكونوا في عداد 15 عضوا، وهذا عهد منا، موافقون؟ موافقون. شكرا لكم. حسنا، إن اختيار ماجد وياسين لأن لعبهم متميز فعلا، ولكن بالنسبة لعمر ها مشكلة. ما المعنى من نظراتكم هذه نحوي؟ إن عمر بحاجة إلى تدريبات خاصة يا أعزائي. هذا صحيح، عمر شخصية ذو قاعدة صلبة، سينجح فعلا. ماجد، إنني أعرف ذلك جيدا عن نفسي. وهكذا منذ الآن وصاعدا سينصب تدريبنا جميعا على عمر فقط. ها؟ سيتدرب الفريق المختار فقط يومي السبت والأحد، لذا دعوا الآخرين يحددوا أياما أخرى لتدريبه. اتفقنا. لحظة. ما رأيك؟ كمال، كانت ضربة موفقة. لقد أصبح ذا روح معنوية عالية. على الرغم من أن المباراة ابتدأت الآن، فقد ضاع 3 أهداف مسبقا. إن فريق السعادة منافس لفريقنا كما هو متوقع، وكذلك أعضاء الفريق المختار من مدينة المجد لهذا العام اختاروا 3 لاعبين متميزين فقط. لقد سمعت أنا أيضا بأن معظم الفريق المختار هم أعضاء أساسيون في فريق السعادة. إن جمهور بلادنا ينتظر ما سنقدمه هذا العام، هو ينتظر الكثير. انتبهوا، لا أريدكم أن تخسروا هذه المباراة، هل فهمتم ذلك؟ ماجد، سنربح معا مباراتي التنافس في البطولة الوطنية. هيا انت بالكرة، هيا اسرع. عمر اسرع، اسرع اكثر، الكرة بعيدة عن قدميك. هيا، لقد تأخرت كثيرا، يجب ان تكون اسرع. لا يمكنني أن أفعل كما تفعل أنت، على أي حال أريد أن أستريح. دقيقة واحدة. ماذا؟ دقيقة واحدة؟ أطلب 10 دقائق، على الأقل 5 دقائق، أرجوك. سنتطوع بقلوبنا لمساعدة كابتن فريقنا. ماذا؟ تتطوعون بقلوبكم؟ هذا ما ينقصني، لا أريد عواطف، لا أريد، لا أريد، لا أريد. عمر، إنني آسف، لقد انتهت الاستراحة. ها؟ إذا تم اختياري واحدا من 15 عضوا للفريق، فإن باستطاعتي أن آخذ مكاني في جميع المباريات الوطنية. فاز فريق السعادة العام الفائت بالبطولة بجهودهم، وعندما يضاف كل من ماجد وياسين فإن الفريق سيحقق الفوز. ياه، أجل، سنفوز بالبطولة الوطنية، وإذا حصل ذلك وفزنا فإنه باستطاعتنا أن نذهب إلى البرازيل كما وعدنا بذلك كابتن فواز. آمل ذلك، وربما لن نفوز. ياسين، ماذا تقول؟ إن مستوى لعب فرق كرة القدم يتحسن، وهناك فرق كثيرة قوية في أنحاء الوطن مثل فريق السعادة. معك حق، لقد زرت مناطق كثيرة في وطننا بفضل طبيعة عمل والدك، وتعرف كثيرا من الأصدقاء الذين يلعبون الكرة. إنما تقوله حقيقة، ولكن من الصعب القول إنهم مثل السعادة. هذا صحيح، وأول من عرفته تماما اللاعب رقم 9 من فريق الكرامة. إنهم يتدربون على شاطئ البحر لاكتساب القوة، ولذا فإنهم لا ينهكون، وهذا معروف تماما عنهم. إن أعضاء فريق الكرامة جميعا ذو طول فارع، لذا فإنهم فخورون أيضا بلياقتهم العالية. فريق الكرامة يتدرب مع لاعبين ناشئين، وعلى الرغم من تحسن لعبهم فإنهم ما زالوا يرتبكون أثناء اللعب. هناك مباريات كثيرة إذا؟ وهناك فريق أخطر. ها؟ هل هناك آخرون؟ عندما نشترك في التصفية النهائية فإن منافسنا الرئيسي سيكون فريق الحرية. فريق الحرية؟ أجل، وفوق هذا فإن اللاعب بسام لاعب ذو أسلوب متميز وعنيف. ها؟ اللاعب بسام؟ لا تهتم، إن ماجد هو الذي سجل هدفا في مرمى وليد نفسه، الذي لم يستطع أحد أن يسجل مثل هذا الهدف في مرمى بسام. بسام وماجد لاعبان قويان، ولكن تختلف طريقة كل منهما عن الآخر، كما أن طريقة التفكير بشأن كرة القدم نفسها تختلف. فريق الحرية واللاعب بسام. بسرعة، يجب أن نوقف بسام. هيا. تظن بأنك تستطيع إيقافي يا عزيزي؟ وإذا أردت منازلتي فحاول. هيا. أمان، لا يمكننا إضاعة أي نقطة. صدق. هذه ليست رياضة. ماذا فعلت؟ كم من اللاعبين ستؤذي حتى تكتفي وترضي غرورك؟ ليست لعبة رياضية؟ إذا لم تكن هذه اللعبة كرة قدم فماذا تسمونها؟ أنتم فتيان يلعبون بالكرة؟ تبا. اصمت، أنت لا يحق لك أن تكون لاعب كرة قدم أبدا. لم أعد أحتمل. توقفوا، لا فائدة الآن، إن هذه المباراة تدريبية، قبل ابتداء المباراة المحلية لا يمكن أن نقبل جرح جدد. نوقف هذه المباراة فورا. كابتن، أظن أنهم تألموا كثيرا. تعني أن تتخذهم أصدقاء؟ إن خصومنا الحقيقيين ليسوا مثل هذا الفريق. أنا لا أهتم بالمباراة المحلية، حتى نفوز بالبطولة الوطنية يجب علينا أن نهزم فريق السعادة أولا. إنه الفريق الأقوى، وبه وليد، وهناك أيضا المجد. السعادة، المجد، وليد، ماذا تعني كابتن؟ ماذا قررت؟ حسنا، إذا كان لديك ما لا يعجبك في طريقة لعبي فاجتز المباراة التمهيدية وحدك. لن أدخل أي مباراة بعد اليوم. اربح اللقب أنت وسيصبح لك مكان في المباراة الوطنية القادمة. كابتن، أنتم من تكلم بهذا الموضوع، وستعلمون قريبا إن كنت على حق أو باطل. تذكروا هذا جيدا. لماذا؟ كمال استعد. الآن؟ هيا تحركوا، ماذا تفعلون؟ هيا بسرعة، هيا. تباً، لن تستطيعوا هزيمة وليد. هيا هيا يا بطل، هيا هيا يا عمر، هيا أرجو. لقد تدربت هذا التدريب الشاق ولن أعود إلى الوراء، إني أنظر إلى مباراة خارج الحدود. هيا هيا، يقول مدربنا فواز لنا دائما كونوا أصدقاء للكرة، أليس كذلك؟ أنا أعرف. تحرك يا عمر، هيا. مرحبا وليد. ماجد، أنت أيضا في الطريق إلى المنزل؟ ولكن ما هذا؟ لماذا يرتدي عمر هذه الملابس القذرة؟ أصمت. لقد تدربت تدريبا خاصا لأنضم إلى 15 عضوا المختارين. أرى أنك أصبحت نشيطا بالفعل. ماذا تعني بذلك؟ قل. عمر كفى. وليد ماذا بك؟ لا شيء لا شيء. والآن دعونا نشجع عمر. هيا بنا جميعا. هيا تبا لك، إن ذلك ليس من اختصاصك. سأكون من بين الأسماء سترى. انتظر يا وليد، يا من تدعى بالحارس الذي لا يقهر سوف نرى مقدرتك الحقيقية. وهكذا جاء أول يوم من أيام التدريب القاسي المكثف للفريق المختار. إنهم يستحقون فعلا حمل اسم الأعضاء 30 المختارين، وكل منهم يظهر شعورا طيبا، ألا ترى ذلك؟ بالفعل لقد اجتازوا امتحانا صعبا للغاية، حظا طيبا. رائع. والآن بعد كل هذا الجري سنبدأ بالتمريرات. حاضر. تأكدوا من عمل تمريرة نظامية من خلال المباراة التدريبية. حاضر. ماذا مباراة تدريبية؟ نعم، وتدريب القادم سيكون وكأنه مباراة حقيقية، ومن خلال هذه الألعاب سيتم اختيار 15 عضوا للفريق المختار فعلا. أتمنى لكم حظا وفيرا. شكرا. إنها مباراة بين فريق الحرية وفريقنا المختلط. هذه المرة الأولى منذ بداية الدورة. رائع، سأفعل ما بوسعي. ما رأيكم أن ننضم جميعا إلى 15 المختارين؟ فهذا أفضل لنا جميعا. إذن هيا هيا هيا هيا, هيا. كما الاستعد. الآن العبوا. والآن بدأ التسلية الحقيقية. هل أنتم جاهزون؟ لن أهزم مطلقا، يجب أن أنضم إلى 15 المختارين. جيد. حسنا، أرجوكم بلعبكم الرائع، لا تتركوا الكرة وحدها. هل أنت وليد؟ أجل، ومن أنت؟ اسمي بسام من فريق الحرية. بسام الحرية؟ وليد دورك الآن. ماذا؟ حسنا، لقد حصلت عليها. ولكن من هذا؟ وليد والسعادة، هل أنتم مستعدون؟ ما الذي يجري؟ من هو هذا اللاعب؟ بسام. ما؟ هذا هو بسام؟ أوقف، لماذا دخل إلى الملعب؟ أهلا، ربما يكون كابتن فريق مرشحي البطولة. أعتقد أنه بسام من الحرية. إنني أريد أن أرى مدى قدرته. ولكن أيها المدرب، دع الأمر لوليد. كابتن انتبه، لا تأبه لذلك، إنني أقبل بحدي الآن. ترى إلى أين أنت ذاهب؟ هل تستطيع اللحاق بي؟ لك، والآن سأريك حقيقة لعبي. حسنا، لنرى يا عزيزي. سأريك المزيد. هجوم قوي باتجاه الهدف، ولكن ليس هناك من يتصدى له. ماجد، يمكن أن يكون بسام لاعب كرة، ولكنك ذو فن رائع فيها. أيها السعادة، ماذا تنتظرون؟ أمسكوا الكرة، خذوها منه، إنه منافسنا في البطولة. لؤي، حاول أن تتصدى له وتأخذ الكرة. حاضر. ليس لعبا. صمتا، ان لاعبي فريقي يختلفون تماما عن فريقك المدلل، هل فهم؟ يا وليد هيا، إنني أرى بأم عيني قدرة حارس المرمى اليقظ. انتبه وليد انتبه. هكذا هو الحارس اليقظ؟ أين مهاراتك يا وليد؟ وليد، لم أكن أتوقع أن هذا هو الحارس الذي لا يهزم. تبا لك، سأريك. ماجد، أهلا. الآن عليك بإخفاء مقدراتك أمامه، كن صبورا. ياسين، هذا هو أنت يا ياسين؟ بسام، إنك لم تتغير أبدا. وأنت أيضا، ما زلت تسافر هنا وهناك مع أبيك؟ أجل، سأبقى لفترة في مدينة المجد، فأنا لاعب من الفريق أيضا. يجب أن تدربهم على لعبة كرة القدم كما يتدربون على الرياضيات، ومع هذا يفوز فريقنا. البطولة الوطنية ستكون من نصيبنا نحن. إذا حالفك الحق سنتقابل ثانية في البطولة الوطنية. وداعا. تبا له، أفسد مباراتنا، إنه متكبر. بسام، لقد نسيت شيئا هاما، لقد غادرت قبل أن تعلم شيئا. إن لدينا شخصا يدعى كابتن ماجد، وهو منافسك الوحيد. وليد، أريد العودة إلى المنزل وتناول وجبة لحم بسرعة. وهل فكرت جيدا بأننا سنضيع ونتفرق بدون كابتن ماجد وعمار؟ ماذا وليد؟ لقد انتهى تدريب الفريق المنتقى منذ مدة، ولكن لماذا يذهب إلى الطبيب؟ لقد أخبرتك عن ذلك من قبل، إذا أجهدت نفسك ثانية فلا يمكنك استعادة صحتك. الجرح ليس خطيرا إذا اتبعت إرشاداتي بدقة، أتفهم ذلك؟ شيء لا يصدق، وليد لا يهزم أمام أي إنسان ما عدا كابتن ماجد. وإلى جانب ذلك، فقد بدأ وكأنه لا يعرف اللعب أمام بسام هذا اليوم. إن هذا شيء غريب بالفعل. ما رأيك ماجد؟ بالفعل لقد كانت تسديدة رائعة. يبدو أن وليد لم يكن كالمعتاد، فلم يتصدى لها. أتظن ذلك؟ وعاد إلى منزله دون أن يقول أي كلمة لنا. أعتقد أنه هزم بسهولة، ولا عجب بأنه أصيب بخيبة أمل، فالمعروف عنه أنه حارس المرمى الذي لا يهزم. كابتن ماجد! كابتن! كابتن! كابتن! ماذا؟ هل كان وليد مصابا؟ إنني أبدو بحالة سيئة. ربما لأنك لم تستطع أن تتصدى لضربة بسام. لا لا، على الرغم من تجاربي مع مثل تسديداته، إلا أنني لم أستطع التقاطها، كانت قوية. وليد، إن جرحي هذا ليس خطرا لدرجة أخشى منها فعلا. إنني على استعداد لمراهنته على كل البطولات الوطنية بدون أي خسارة، وأيضا أراهن على أن تتحقق كل أحلامك يا ماجد. وليد، من أجل الذهاب إلى البرازيل مع فواز فإنني سأفوز في البطولة الوطنية، ستكون مباراة حاسمة ولن أهزم أبدا من قبل بسام.